أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم جميعا في لقائنا الأسبوعي مع الطيبين والطيبات، وأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في البداية يعني أرحب بحضراتكم، وبنتمنى أن فعلا الحب يرجع مرة تانية لكل بيوت المسلمين. والحقيقة طبعا كتير من الناس بيسألوا السلسلة المرجع بتاعها، المرجع بتاعها الحمد لله هو كتاب موسوعة الزواج الإسلامي السعيد، ده المرجع الوحيد، وإن كنت مش مرتبط يعني بترتيب الكتاب، لأن الكتاب بيبدأ من أول انتقاء الزوجة الصالحة أو انتقاء الزوج الصالح وانتهاء بتربية الأولاد، يعني موسوعة كاملة في هذا الموضوع، لكن أنا بنتقي فقط قطوف وشذرات من هذا الكتاب، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الحب في الله في الدنيا وفي ظل عرش الرحمن يوم القيامة، ثم مع النبي في جنة الفردوس التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حبيبي، أكيد بعض الناس بتسأل اللي هو احنا بنتكلم عن عودة الحب مرة ثانية للبيوت ليه؟ ايه السبب في الموضوع؟ سبب في موضوعها كتير جدا، ان الحب لما يتوجد في اي مجتمع بدءا من المجتمع الصغير اللي هو بيتي وبيتك وبيتك، بفضل الله سبحانه وتعالى المسلم لما بيكون سعيد في حياته بيزيد انتاجه، بينفع دينه، بينفع بلده، بينفع اسرته، بينفع نفسه، بيكون عنصر فعال في المجتمع، عنصر ايجابي، وبيستطيع ان هو يقدم خدمات عظيمة جدا للمجتمع وللأمة وللإسلام بفضل الله. أما المسلم لو كان مش سعيد في بيته لا يستطيع أن هو يقدم أي شيء، لا لنفسه ولا لأسرته ولا المجتمع ولا لدينه ولا لبلده. ولذلك يعني صدق من قال: السعيد من سعد في بيتي، واحفظ الجملة ديت، السعيد من سعد في بيتي وإن أراد الناس جميعا أن يشكوه، والشقي من شقي في بيتي ولو أراد الناس جميعا أن يسعدوه. السعادة الحقيقية هي سعادة البيوت المسلمة، فاحنا محتاجين النهاردة عنصر سعيد، محتاجين الفرحة والمودة والمحبة والسعادة ترجع مرة أخرى، ونلاقي المودة والرحمة موجودة في بيوت المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يملأ بيوتكم جميعا بالحب والمودة والسعادة، اللهم آمين. حاجة تانية، ان حبيبي في الله بالحب في البيت تستطيع ان انت تغير اللي انت عايز تغيره، تستطيع ان انت تأمر بمعروف، تنهى عن المنكر، تجاب فيما تطلب، تعمل اللي انت عايزه بالحب، بالكلمة الحلوة، بالبسمة الحانية، يعني بالهدية، يعني طالما ان الحب اتوجد في البيوت فضل تستطيع تعمل اي حاجة. تخيل لو زوجتك بتحبك وانت بتأمرها بس بشكل رحيم، وهي عارفة ان انت بتحبها وما بتطلبش منها الا حاجة فيها مصلحتها في امر دنيا او في امر دين، فبالتالي لما بتطلب منها وزي ما بيقولوا كده تغمس كل كلمة بكلمة يا حبيبتي، يعني لو سمحت يا حبيبتي ربنا يبارك ما تنسيش وردك من القرآن، يا روح قلبي ما تنسيش قيام الليل، يا حياتي ما تنسيش مثلا كذا، تأكد تماما ان انت هتقدر تعمل كل اللي انت عايزه بالحب ده وبالمعاملة الجميلة ديت وبالاسلوب الرقيق ده، هتقدر تاخد اللي انت عايزه. طب لقيت زوجتك يعني على مخالفة شرعية، مثلا في اي مخالفة شرعية، غافل عن ذكر الله، بتغتاب واحدة جارتها، أو بتقول أي حاجة، بالرحمة كده وباللين حبيبة قلبي ربنا يبارك فيك، لدرجات حسنتك يعني رخيصة عندك لدرجة أن أنت تروحي تديها هدية لجارتك، طب ليه؟ ما بدل ما نجيب سيرة الناس نشغل لساننا بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كل حاجة ممكن تتغير بالحب، كل حاجة ممكن تعملها بالحب بفضل الله، عشان كده بننادي بعودة الحب مرة أخرى إلى بيوت المسلمين، أسأل الله عز وجل أن يعمر بيوتكم بالحب. الحاجة الثالثة، إن الحب دائما يا جماعة بيبدأ صغير ويكبر، عامل زي البيت اللي كل يوم بتحط فيه لبنة طوبة، فأنت لما تيجي تبني البيت بتحط الأساس، الأساس هو إيه؟ إيمان وتوحيد وطاعة، وأنا بنشئ بيت على طاعة ربنا، ونفسي إن ربنا يكرمني بأسرة كريمة توحد ربنا وتتبع نبينا صلى الله عليه وسلم، ويعني وننجب ذرية نكثر بها عدد من يعبد الله سبحانه وتعالى وعدد من يباهي بهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمم والأنبياء يوم القيامة. نوايا كثيرة وجميلة جدا جدا بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى تستطيع أن تبلغ إلى أعلى درجات جنات النعيم بفضل الله سبحانه وتعالى. شاهد في الموضوع الحب يبدأ صغير ويكبر واحدة واحدة. بعض الناس يقول لك لا بس معلش ده أحيانا بيأتي الحب من أول نظرة، ده بداية الحب. مش هو الحب كله، واخد بالك؟ وبعدين حب من اول نظر ده احنا بنتكلم برضو في كل دوت في بوتقة الحب الحلال، ما بنتكلمش في بوتقة الحب الرومانسي اللي الواحد بيحب واحدة في الحرام، والكلام ده كله يعني من الأشياء التي حرمها المولى عز وجل. ولا متخذات أقدان، ولا متخذي أقدان، والخدن هو العشيق والحبيب. فطبعا في نهي عن ذلك، لكن احنا بنتكلم كل ده عن الحب داخل بيوت المسلمين، الحب الحلال، الحب الحقيقي اللي بين الزوج وبين زوجته في الحلال. حب ممكن يبدأ صغير شوية، ومع العشرة ومع المعروف ومع المعاملة الطيبة ومع الألفة ومع التضحية والبذل والفداء، وان هي تحس ان انت خايف عليها وهو يحس ان هي خايفة عليه، بيبتدي الحب يكبر يوم بعد يوم لحد ما يوصل لأعلى درجات الحب، لما يكون الحب فعلا لله وبالله ومن أجل الله سبحانه وتعالى. واحنا قلنا دائما يا جماعة ان الطاعة تجمع والمعصية تفرق، ونرجع لحديث حبيبنا بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم: ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدث أحدهما. ونصيحتي اللي هفضل أكررها في كل حلقة، إني أختنا الفاضلة لو عايز جوزك يحبك، وأخوي الحبيب لو عايز زوجتك تحبك، أنتوا الاثنين هاتوا الموضوع دوت من فوق مش من تحت. بمعنى ان لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الله اذا احب عبدا نادى: يا جبريل اني احب فلانا، ويسميك باسمك فاحبه فيحبك جبريل، ثم ينادي جبريل في ملائكة السماوات السبع: يا ملائكة السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه، فتحبك الملائكة ثم يوضع لك القبول في الارض. جميل قوي. يبقى لو عايز جوزك يحبك ابدئيها من عند المولى عز وجل، ارضي ربنا، اطيعي ربنا، اتقربي من ربنا اكتر، وكل ما هتقربي من ربنا اكتر كل ما ربنا هيكرمك ويحبك. ولو حبك ربنا بقى انسي اي مشاكل في حياتك، انسي اي ضغوط اي الام اي احزان، تأكدي يقينا ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيلقي محبتك في قلب جوزك، وان جوزك اللي عمره في حياته ما كان بيقول لك كلمه حلوه. يعني تخيلي كده، بدل ما انت قاعده شاغله نفسك بيحبني ازاي، وتيجي تروح الجاره ليكي: اخلي الراجل يحبني ازاي؟ تقول لك: يا حبيبتي تعالى انا اوصف لك وصفه بقى كانت امي وجدتي وخالتي وعمتي وكلهم وصفوا الوصفه دي. قالت لي: يا حبيبتي بص بقى، خد الوصيه مني، يعني انا امك حبيبتك مدوباهم اتنين، لما تعوزي توصلي لقلب جوزك توصلي له عن طريق معدته، فانت بس اكليه كويس وظبطيه وان شاء الله هتلاقيه بيحبك على الاخر. ده حب عن طريق الاوتوستراد، ده اللي احنا عايزين حب سليم. يعني لا، حب بجد. الحب بجد هيجي ازاي؟ يجي من خلال ان ربنا يحبك ويلقي محبتك في قلب جوزك. هتلاقي نفسك بدل ما انت قاعده شغله نفسك بالوصفات الجميله ديت، وبدل ما انت شغله نفسك مثلا بان انت تعملي ايه بالظبط، اشغلي نفسك بالله وتاكدي ان الوقت اللي هتقعدي تذكري فيه ربنا وتتزيني لزوجك وتاخدي بالاسباب اللي تخليه يحبك، تاكدي يقينا ان ربنا سبحانه وتعالى هيلقي على لسان جوزك كلام عمرك ما سمعتيه. هتلاقيه جاي من بره، اللي كان بيجي من بره عمره ما بيسال غير عن الاكل والشرب وطبخت ايه وعملت ايه وسويت ايه وجبت ايه واشتريت ايه، هتلاقيه داخل بيسال عليكي: اخبارك يا حبيبتي؟ طمنين عليكي، شايفك متضايقه شويه، في حاجه مضايقاكي؟ طب انا مقصر من ناحيتك في حاجه؟ طب قولي لي اقدر اعمل ايه عشان اساعدك؟ طب نفسك في ايه؟ طب ما تحكي لي جواكي، اقعدي كده انا عايز نفسي اسمعك، بقالي كتير نفسي اسمعك. تاكدي ان هيقول لك كلام عمرك في حياتك ما يخطر على بالك، ومش عايزك تعمليه على سبيل التجربه، لان ربنا لا يجرب، انما احنا بنتعامل مع الله سبحانه وتعالى بيقين بفضل الله سبحانه وتعالى. بالحب اختنا الفاضله واخي الفاضل بتاتي التضحيات بفضل الله سبحانه وتعالى، وياتي الالتزام في البيوت بسبب الحب. وندي ثلاث امثله كده بسرعه بس. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. سيده ساره اللي هي زوجة سيدنا ابراهيم عليه السلام، لما في يوم من الايام هي عارفه ان سيدنا ابراهيم نفسه في ذريه، مش ذريه بقى عشان يبقى بس عنده اولاد بس، لا، نفسه ذريه تعبد ربنا، نفسه ذريه تحمل هم الرساله، نفسه ذريه توصل الخير دوت والدين دوت للناس من حولها. فهي حست بكده، فلما حاكم مصر، لما القصه الطويله اللي انتوا عارفينها، اعطاها هاجر، فهي اعطتها لابراهيم لتكون له زوجه، يعني زوجته زوجته تضحية، مع انها بتحبه جدا، ولا يمكن تتخيل نفسها انها تتخيل عن جوزها وحبيبها خليل الرحمن ابراهيم عليه السلام. ورغم ذلك جوزته وضحت بجزء كبير من سعادتها، لان المراه في الغالب تقول لك انا ما بتكتملش سعادتي الا لما اكون انا لوحدي وبس، انا اكون الملك الملكه المتوجه يعني في هذا البيت. فسبحان الملك سيدة سارة ضحت بحاجة كبيرة جدا في حياتها كامرأة، وجوزته من هاجر علشان ينجب له بعد ذلك إسماعيل عليه السلام، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى أن ده يكون سبب زيادة حب سيدنا إبراهيم للسيدة سارة، وكمان فوق ده كله إكرام المولى عز وجل. مش أنت ضحيتي عشان هو ينجب، طب أنت كمان لازم تفرحي رغم أن أنت بلغتي من الكبر عتية، خدي بقى يلا إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب إلى غير ذلك. الخير لما بيعم والتضحية بتأتي من خلال بدايتها أولا إخلاص النية لله، ثانيا الحب. الحب لما يجمع بين القلوب تجد التضحية وتجد البذل وتجد العطاء وتجد الأشياء الجميلة جدا. ندي المثال الثاني. المثال الثاني زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، سودة بنت زمعة. سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها، يعني راحت هي عارفة أكتر واحدة النبي بيحبها مين؟ هي عائشة. فقالت خلاص أنا يعني كبرت في السن وكده، ويعني ليس لي مقرب في الرجال، فأنا أوهب ليلتي ليس زهدا في النبي. فخدوا بالكم الحتة دي، لأن النبي كان ناوي يطلق سيدة سودة، فسيدة سودة قالت لا أنا حبا في النبي أنا عايز أفضل زوجته في الدنيا وفي الآخرة. طب أعمل إيه؟ أراضيه إزاي؟ يدخل هنا الحب. طب هو بيحب مين؟ ومن باب قول القائل حبيب وحبيبي حبيبي وعدو وحبيبي عدوي. سيدة سودة لما عرفت، وكلام ده طبعا كان منشور ومعروف بين الصحابة، ان احب واحدة من ازواج النبي لقلب النبي صلى الله عليه وسلم هي عائشة، فقالت خلاص احب من يحب. فاخذت عائشة بحضنها واعتبرتها كأنها بنت ليها، مش كأنها جارتها او ضرتها زي ما بيقولوا، لا اعتبرتها بنتها، وبدأت تقربها جدا، وبدأت كانت من اقرب الناس الى قلبها، وراحت وهبت الليلة بتاعتها لأمنا عائشة. قالت يا رسول الله اني تنازلت عن ليلتي لعائشة، يعني بدل ما تجيني انا مثلا، يعني مثلا هم 9 زوجات كل واحدة بتاخد ليلتها وكده، لا في ليلتي انا روحها لعائشة. تمام كده، يبقى انا كده وفرت ليلة النبي عليه الصلاة والسلام يشوف فيها احب الناس اليه لعائشة، وفي نفس الوقت ضمنت ان انا افضل زوجة لي. وكان من مدخل الحب دوت كان سبب بفضل الله ان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عن طلاق السيدة سودة بنت زمعة، الى غير ذلك من ان منزلة سودة بنت زمعة زادت في قلب امنا عائشة وزادت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، بل وزادت منزلة عند الله سبحانه وتعالى لانها بتضحي من اجل النبي صلى الله عليه وسلم. المثال الثالث الجميل جدا برضو الطفيل بن عمرو الدوسي. الطفيل بن عمرو الدوسي كان سيدا في قبيلة الدوس، وبعدين جاي بقى من بلاد اليمن عشان يحج، فقابلهم. طبعا هو كان في حج كان قبل الإسلام يعني، بس كانوا يلبون تلبية غير تلبيتنا، كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، واخد بالك؟ فكانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى. اللي حصل ان الطفيل بن عمرو الدوسي داخل مكة، راح لقيه الصناديد الشرك والوثنية، قالوا له يا طفيل أنت سيد قومك، اوعى تسمع لمحمد صلى الله عليه وسلم، إنه يفرق بين الرجل وبين أبيه وبين الزوج وبين زوجتي وبين اوعى تسمعنا. على التلفونات؟ طيب اتفضل. سلام أم محمد من الجزائر. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. أنا أم محمد من الجزائر. يا أهلا وسهلا أم محمد. أريد فقط يعني أن ألتقي بزوجي في الجنة إن شاء الله. ما شاء الله. يعني أنا أحاول الالتزام ما شاء الله الحمد لله، ولكن زوجي يقوم ببعض يعني تهاونات في دينه. يعني عندما أقره لصلاة الفجر يتراخى قليلا، نعم، لا يلتزم بأوقات جيدا، نعم، وأنا أخاف أن لا ألتقي به في الجنة. ربنا يحفظك والله، ده انا سعيد بالكلام ده والله، يعني ربنا يبارك فيكي. انا عايز اقول لحضرتك على وصفه جميله قوي، يعني اولا ربنا سبحانه وتعالى بيقول وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، وان كان الخطاب للرجال لكن برضه قد يكون للنساء لما تكون الزوجه هي الملتزمه والزوج يعني قليل الالتزام او يعني خفيف في التزامه. بص يا محمد ربنا يحفظك ويبارك فيكي، انا عايز اذكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها، خد بالك بقى الكلام بيخص حضرتك، ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء، فإن قام وصلايا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ما عليك يا أم محمد إلا أن أنت تصبر عليه وتحاول بقدر الإمكان أن أنت تتألفي قلبه، وتحاول بقدر الإمكان أن أنت تهيئي له جو جميل في البيت بحيث أن هو يعني يبقى عنده شوق للصلاة إلى غير ذلك، وربط المسألة ديت ببعض الأمور من باب الثواب والعقاب والحاجات ديت، لكن بأسلوب طبعا يعني بأسلوب زوجة يعني ما شاء الله تستطيع أن تتألف قلب زوجها. وأسأل الله عز وجل أن يشرح صدره لصلاة الفجر، وربنا يجمعك به في الجنة رب العالمين. أم عمر من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم. الله يحفظك يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك يا شيخ. يا ريت توطي التلفزيون يا أم عمر. الله يحفظك. الله يبارك فيك يا أم عمر. الله يحفظك يا شيخ، أنا بعيد عن التلفزيون. طيب تفضل يا أم عمر. يا شيخ اللي أرجو منك أول شيء قبل أن ينقطع الاتصال. نعم. أريد الموبايل ماسك. عناية حاضر، خذي منك حاضر، عناية خذي منك كورونا حاضر. وأنا أحبك لله في الله يا شيخ، ربنا يحفظك، ربنا يبارك فيك يا أم عمر ويحفظك ويحفظ أهل العراق. وأريدك تندعي لي، تندعي زوجي، لأن زوجي معتقل عند الاحتلال صار له 3 سنين. أسأل الله عز وجل في هذه الساعة أن يفرج همه وأن يفرج كربه وسجنه. تندعي لي بأصبر، انطي لي رب الصبر. حاضر حاضر، تعبت يا رب. حاضر يا أم عمر، والله هدعي لك، والله ربنا يحفظك يا أم عمر ويحفظ إخواننا وحبيبنا من أهل العراق، يفرج همهم يا رب وكربهم يا رب العالمين. هم وإخواننا في غزة وفلسطين وفي لبنان، كل بلاد المسلمين والله بنحبهم في الله، وبنسأل الله سبحانه وتعالى ليل نهار والله إن ربنا يفرج همهم. وهو تفتكروا إن إحنا لما بنطلع ونبتسم وإن إحنا نسين أحزان أهل العراق وغزة وغيرها من بلاد المسلمين، لكن والله يعني رب يعني الله عز وجل يعلم ما في القلب. معانا مين؟ حاجة مجدي؟ حاج مجدي. السلام عليكم. عليكم السلام حاج مجدي. ايوه مع حضرتك شيخ محمود معايا ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالنسبه اللي عندي ابني عنده 16 سنه. نعم اخد بال حضرتك. ايوه اتفضل. ف ما بيسمعش الكلام خالص، ودايما اي نزاع هو والدته. نعم. وما بعرفش احل بينهم خالص. نعم. يعني احاول اوفق كده وكده على طول، مسافة منزل رايح الشغل واجي يبعثوا لي يقول الحق حمادة بيتخانق مع والدته. نعم. هي مش عارفة تتصرف معاه. هقول لك على حل حلو قوي حاجة. احاول اهدي بينهم. نعم. وبعد ما امشي ابص الاقي المشكلة برضو يعني دايما النزاع مع والدته ومع اخواته. طب بص حاجة مجدي. انا عايز اقول لك على حاجة كويسة قوي. انا عايزك تصاحب حمادة، واسمه ايه؟ ما اعرفش اسمه حمادة يعني اسمه احمد ولا محمد. محمد. محمد. طب عايزك تصاحب محمد. عايزك تصاحبه، تكون صاحب ليه. شوف ربنا لما بيقول وصاحبهما في الدنيا معروف، يعني المسألة مش هتبقى مجرد فقط ان انا يعني واخده كابني بأكله وشربه وأعلمه بس، انا عايز يبقى صاحبك، عايز يبقى قريب منك جدا، عايزك تاخده معاك، عايزك تتألف قلبه، عايزك وانت جاي من بره هات له هدية واديها له وعرفوا ان الهديه ديت من والدته، واتفق مع والدته وقول لها ادي المال اهو وانا هاخده منك تاني واجيب له هديه واقول له ان الهديه دي منك. حاول تؤلف بين قلب الام وقلب الولد، وخد بايده دايما للطاعه، عشان لو فعلا بقى مطيع هيعرف بفضل الله سبحانه وتعالى فضل الام وفضل الاب. المسائل دي كلها محتاجه جهد من حضرتك، وربنا يبارك فيك يا رب العالمين. نعم هو قاعد معايا اهو، او بيقول ان هو قاعد قدامي دلوقتي. ثمانية. طيب يا محمد ربنا يبارك فيك حبيبي، انا ما خدتش بالي ان هو بيقول ان انت قاعد قدامي. محمد حبيبي ربنا يبارك فيك، انا هقول لك كلمه واحده صغيره خالص وهي كلمه تخصني بس انا عايزك تاخد منها درس. انا ربنا وفقني في كل حاجه في حياتي بفضل الله اولا، ثم بدعاء امي الله يرحمها رحمه واسعه. ولو كانت امي عايشه لحد النهارده يا محمد بدون مبالغه والله، يعني مش هقول لك انا كنت اقبل، انا كنت وهي عايشه كنت اقبل ايديها ورجليها، لا ده انا مستعد احط رجليها في ميه واشرب الميه دي في اكتر من كده. ففرصه عمرك حبيبي في الله، النبي عليه الصلاه والسلام الوالد اوسط ابواب الجنه، اوسط يعني احسن على فكره، مش يعني الباب اللي في النص اللي هم 8 ابواب فوق بعض يعني، فاهم ازاي؟ ففرصه عمرك ان الام والاب عايشين، والله العظيم انت الان في قدامك كنز لا تعلم قدره، فخد بالك حبيبي وبالله عليك، وانا بقول لك بالله عليك يا محمد وانا قاعد قدامك اهو، خد ايد امك دلوقتي وقبلها، وخد ايد والدك وقبلها ونقبل ايديه وربنا هيكرمك ان شاء الله، هتحس بلذة ونشوة محمد لا تتخيلها. ربنا يا رب يبارك فيك ويطرح فيك البركة محمد، ويبارك في كل اولاد المسلمين ويرزقهم بر والديهم يا رب العالمين. معنا مين؟ سوهاج؟ سهاد؟ سؤال؟ الله مش عارف. المهم معنا حد خلاص. اصل انا مش سامع الاسم كويس، ما نسمعه. فؤاد بالفه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا اخ فؤاد. شيخ محمود صح الاسم كده مظبوط؟ فؤاد. نعم ربنا يوفقك. ازيك يا اخ فؤاد؟ احبك في الله. احبك اللي تحتني فيه، ربنا يخليك. والله نحبك يا شيخ محمود، ربنا يحفظك. ما تصورش فرحنا يعني نشوفوا ابتسامتك. ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك يا اخ فؤاد. تفضل. امورك بتقولك يعني بالنسبه لشركه الاتصال يعني نقتني بطاقة 50 درهم فنأخذ 100 درهم. معلش أنا مش فاهم كويس أخ فؤاد، معلش يمكن الصوت مش يعني واضح. بطاقة اتصال. شركة اتصال يعني نشتري بطاقة 50 درهم فنأخذ 100 درهم، يعني يصبح رصيد 100 درهم. يعني أريد أن أسأل يعني وش يعني فيها حاجة ربا أو شيء؟ ربنا يبارك فيك يا اخ فؤاد. معلش هو طبعا الصوت معلش مش واضح بالنسبه لي، وبرجو بس من اخواننا اللي بيتصلوا بس من يعني ايه، ربنا يبارك فيكم، نخلينا بس داخل اطار الموضوع الاسري. ربنا يبارك فيك يا رب، على اساس ان احنا ما نخرجش بره الموضوع. لكن انا انا انا الحقيقه مش سامع كلام اخويا فؤاد، ربنا يحفظك ويبارك فيك. انا بس سمعت في الاخر كلمه ربا بس ما خدتش بالي من السؤال، لكن ارجو من المتصلين ربنا يبارك فيكم خلينا في موضوع الحب في الاسره والمشاكل الاسريه. عايزين ربنا يكرمنا ويكرمكم كده بعوده الحب مره ثانيه، نفسنا تتالف القلوب. انا نفسي واحنا قاعدين دلوقتي وبنتكلم في الحلقه ديت، نفسي تكون الاسر ملمومه. نفسي كده انا متخيل دلوقتي اب قاعد قدامي واخد زوجته تحت ايده اليمين وولاده تحت ايده وعمال يعني بيطبطب عليهم. يعني نفسي احس بالمشهد ده في اثناء الحلقه. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. تعال نشوف المثل الثالث اللي احنا كنا لسه بنقوله، يعني ان فعلا لما يتوجد الحب في البيت. معنا حد؟ طيب نشوف قد ايه لما بيكون الحب في البيوت قد ايه بيبقى فيه تضحيه، في التزام، في إقبال على الدين بفضل الله سبحانه وتعالى. الطفيل بن عمرو الدوسي سيد دوس لما وصل مكة قالوا له اوعى تسمع لمحمد صلى الله عليه وسلم، فقال خلاص. فوضع في أذنيه الكرسف اللي هو القطن، يعني سد ودانه بالقطن وقال خلاص أنا مش هسمعه، لا يمكن أسمع كلمة منه. وهو بيطوف حوالين الكعبة، خد بالك، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وخد بالك والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللي ربنا عايزه هو اللي هيكون، مش اللي أنا عايزه ولا اللي أنت عايزه. الله عز وجل فاطر السماوات والأرض الذي بيده مقاليد كل شيء سبحانه وتعالى، أراد المولى عز وجل في هذه اللحظة أن الطفيل بن عمرو الدوسي يسمع القرآن من فم من أنزل عليه القرآن، ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فسمع آيات من القرآن تتلى، وكان الطفيل كان شاعر كبير ويعلم الشعر من غيره، فإذا به يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وراح قال له أنت الذي تزعم أنك نبي؟ قال أجل. قال هل عندك من شيء، يعني عندك حاجة بقى تثبت أن أنت نبي؟ فبدأ النبي يطلع عليه القرآن. وتخيل حضرتك كده مكان الطفيل وانت واقف قدام النبي، قدام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بيقول لك القرآن، بيقرأ عليك القرآن من فمه صلى الله عليه وسلم. فسمع القرآن فانفتح قلبه فقال والله ما هذا بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهنة. فأسلم الطفيل بن عمرو الدوسي، وما كان لأصحاب الفطر النقية التقية أن يتأخروا عن خير دعوا إليه. أسلم الطفيل بن عمرو الدوسي. لكن كان الطفيل رضي الله عنه ورضاه كان دعوته شديدة شوية، كان لسه بقى يعني ما لحقش يقعد مع النبي عليه السلام ويتعلم بقى يعني ايه الدعوه، ويعني ايه لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ويعني ايه بقى ان فاعف عنهم، لسه ما تعلمش الحاجات ديت يعني. فرجع بقى ايه الى قبيل الدوس. اول ما دخل البيت جه ابوه بيسلم عليه، داخل ابوه يعني ابوه حبيبه يعني، فداخل بيسلم عليه يعني الحمد لله على السلامه ولا بتاع حاجه. قال له اليك عني، ليه يا ابني في ايه؟ قال اني اسلمت واصبحت على دين محمد صلى الله عليه وسلم، وانت امرؤ كافر ومشرك تمام، فلا يعني مالكش علاقه بيا خالص. قال يا بني طب وليه؟ انا على دينك اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاسلم الرجل. جت ام الطفيل بن عمرو الدوسي اليك عني، راحت برضه نفس الحكايه، اسمع حبيبي دينك دين، خلاص اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول. شوف الحب لما توجد في البيوت، الست بمجرد ما عرفت ان ابنها اسلم وان اسلامه ده هيحول بين ان يكون في علاقه بينهم وبين بعض، مع ان الاسلام ما بيملاش على فكره، يعني الإنسان ما بيمنعش إن لو الأم والأب كافرين ومش كده وبس، لقوا بيدعوا الولد للكفر وإن جاهداك، وإن كانوا، يعني دي أكبر جريمة في الكون ده كله، هي جريمة الشرك بالله. يعني إيش؟ إن الشرك لظلم عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ورغم الجريمة الكبيرة دي كلها أخوانا، إلا إن المولى عز وجل استثنى من هذه الجريمة الوالدين. بمعنى إيه؟ بمعنى إن يعني إن أنت مع الأب والأم لو كانوا الاثنين كافرين وكانوا كمان بيدعوك لأن أنت تكفر بالله، شوف قد إيه؟ ما تسمعش كلامهم، لكن وصاحبهما في الدنيا معروف. شوف الآية بتقول إيه؟ وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. صح؟ ما حدش في الدنيا يطيع حد يا جماعة في معصية ربنا أو في الكفر بالله. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جل وعلا. فلا تطعمه، ولكن وصاحبهما في الدنيا معروف. تأكلهم وتشربهم وتحسن إليهم وتلبسهم وتقعدهم في أحلى بيت وتصرف عليهم، لكن في أمر الشرك والكفر لا، أنتوا في سك وأنا في سك. وتدعوهم بقى، تبتدي بقى تعرف الأم والأب وتنقل لهم الأحاسيس الجميلة. أذكر قصة حلوة قوي أقولها لك بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. كان في لما كنا في أمريكا في إحدى السنوات للدعوة هناك كده، وكنا هناك يعني، ففوجئنا بإن في شاب يهودي، هذا الشاب اليهودي أسلم. لما أسلم جه لأحد المشايخ وبيكلم معاه، فالشيخ ما عرفش إن هو كان يهودي يعني، فبيقول له أنت كنت ديانتك إيه قبل الإسلام؟ قال له كنت يهودي. قال له يا وأسلمت؟ قال له قال له الحمد لله. طب والأم والأب؟ قال له يهود ومتعصبين جدا. قال له طب ما زعلوش؟ قال له بالعكس، ده فرحوا جدا جدا إن أسلمت. قال له ليه؟ قال له أصلي يعني أمي كانت، ولا أقول لك، ما إيه رأيك أجيبهم وتسمع منهم عشان تعرف فقال له طب مين موجود؟ قال له أمي اللي موجودة، أبويا مسافر. قال له طيب. جاب أمه تاني يوم، أمه جت لابسة يعني إيه، لابسة خمار وجاية. فالشيخ استغرب، فأول ما شاف الشاب اليهودي فقال له هي أمك أسلمت يا هات؟ قال له لا ما أسلمتش. قال له ما لابسة خمار ليه؟ قال له ما هي عرفت إن عيب قوي إنها تظهر قدام شيخ وهي معرية راسها، ودي هدية بنهديها لبنات المسلمين. لما واحدة يهودية عارفة إن عيب إنها تقف قدام شيخ وهي كشف شعرها، أمال نقول إيه للمسلمة اللي كشف شعرها وهي تعلم إن ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليها. المهم فالشيخ سألها، قالها أنت مش متضايقة إن ابنك أسلم؟ قالت له بالعكس فرحانة جدا ونفسي يفضل على دين ده على طول. قالها ليه؟ قالت له لما كان يهودي كان بيضربني ويشتمني وما يسمعش كلامي، وعمري ما طلبت منه حاجة وجابها لي، ففجأة لقيته جاي البيت بيبوس راسي وبيبوس إيديا وبيطبطب عليا واخدني في حضنه، وأي حاجة أمي أمري أنا تحت أمرك أنا خدامك، وبيعمل معايا حاجات عجيبة. فسألته إيه اللي حصل لك يا ابني؟ قال لها دخلت دين الإسلام. قالت له هو الدين ده بيأمر بالأخلاق دي؟ قال لها قالت له بس حلو أوي، خليك الدين ده جميل أوي خليك فيه. فأصبح هذا الشاب سبب في نشر الخير في بيته من خلال إيه؟ من خلال الأخلاق الحلوة المعاملة الطيبة، من خلال الحب اللي بدأ ينتشر بعد ما كان في كره وبغض، وبدأ بعد ما كان الأحوال كانت صعبة جدا. شو بقى الأحوال اتبدلت ازاي؟ فالطفيل بن عمرو الدوسي عمل كده، بس أخطأ في حتة إنه كان شديد في أول دعوته، فراح داخل على مراته بقى، فلسه جاية ترحب بيه قال لها إليك عني، طلبش مني خالص. ليه يا طفيل؟ قال لها أنا دلوقتي أسلمت وأنت مشركة وماليش علاقة بيك. قالت له ديني دينك، خلاص الدين بتاعي هو دينك، ادخل ازاي في الاسلام؟ قال لها تقولي كذا. قالت له اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا من خلال الحب قدر الطفيل انه يغير بيته كله، زوجته بتحبه فلما عرفت انه اسلم اسلمت. انت لو بتعامل زوجتك بحب، لو انت بتزود لها زي ما بيقولوا كده جرعه الحب، فيوم ما تكون انت التزمت وهي لسه ما التزمتش، يوم ما تعرض عليها الالتزام لا يمكن تتاخر. لو كانت هي مش مسلمة وانت اسلمت وعايزة تسلم، لما تزود جرعة الحب يقينا يقينا هتلاقيها بفضل الله التزمت معك. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. ام حسام. اي السلام عليكم. عليكم السلام يا ام حسام، ازي حضرتك يا شيخ محمود؟ ربنا يحفظك ويعزك. لو سمحت يا شيخ محمود اتفضلي. انا بقالي اسبوع بظبط المنبه على قيام الليل. نعم. ما بقيمش ما بسمعهوش غير في الفجر. نعم. بقوم، فهل ده علامه عدم رضا عليا من ربنا؟ ربنا يبارك فيك يا ام حسام، احنا عايزين نحسن الظن بالله. كل اللي هنقوله حاجه بس صغيره خالص، ممكن تكوني انت الله يكون في العون، ممكن تكون، انا عارف ان طبعا الستات بالذات يعني بيبقى عليهم عبء كبير جدا في البيت، ممكن تكوني ارهقتي نفسك جامد بالنهار او ممكن تكوني يعني برضو ممكن احيانا يعني برضو الواحد ممكن يعني تكوني صهرت ولا حاجة على فيلم ولا حاجة. فربنا يبارك فيك يا محسن. عايز اقول لك حاجة صغيرة خالص، خدي بالاسباب، انت زبطت المنبه ما تحطوش جنبك يا محسن، حطيه بعيد عنك بحيث اول ما يرن قومت فيه وما ترجعيش للسرير، خش على طول اغسلي وشك حتى نفسك فوقتي وقمت صليت قيام الليل. مش عايزين نقول لعدم رضا من ربنا عنك سبحانه وتعالى. انا عايز اقول لك حاجة، لو نمتي من غير بقى ما يكون في اي معصيه بالنهار ومن غير ما يكون في ارهاق ولا اي حاجه، ونمتي وظبطت المنبه وخدت بالاسباب وما صحتيش، فليك الاجر كاملا كانك صليت قيام ليل وقمت صليت الفجر، ولك الاجر كاملا ان شاء الله. اما لو كان في معصيه كفرجه على مسرحيات افلام اغاني وسهرت معها وجيت تصحي ما صحتيش، يبقى كده قيدتنا ذنوبنا، يبقى في فرق بين دي وبين دي. هنا قيادتنا الذنوب، هنا لا، ده هنا معلش انا خدت بالاسباب وكان في طاعه وكل حاجه بس ما صحتش، وربنا سبحانه وتعالى كتب لي قيام الليل كاملا بفضل الله كأنك قمت بفضل الله. معنا مين؟ السلام عليكم. الأخ نور الدين. السلام عليكم. السلام عليكم يا أخ نور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك يا شيخ. آمين يا رب العالمين. الله يحفظكم. آمين يا رب العالمين. منين يا أخ نور؟ يا شيخ منين؟ الله العظيم أن أنا متزوج لدي طفلين. متزوج؟ نعم نعم. اهلا بك. لدي طفلين. طب الصوت مش واضح. زوجتي لم تصلي. زوجتك لا تصلي؟ لا تصلي والله العظيم. من اول ما تزوجت ولا هي كانت بتصلي الاول؟ لا لم تصلي. لم ما كانش في صلاه خالص يعني. انت من الاول يا اخ نور يعني الحمد لله حضرتك كنت ملتزم واخترتها على اساس دين، ولا ما كانش لسه يعني التزمت بعد ما اتجوزت؟ والله العظيم الا الله يبارك فيك يا شيخ. التزمت اربع سنوات. التزمت اربع سنوات. ومتجوز من كم سنه؟ والله العظيم من اربع سنوات. نعم. طب بقول لك يا اخ نور، يعني انت اتزوجت من كم سنه؟ اربع خمس سنوات وسته. يعني انت التزمت بعد الزواج بسنه واحده. نعم. طيب هقول لحاجه يا اخ نور، ربنا يبارك فيك، حاول بقدر الامكان تتألف قلب الزوجة قول المولى عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، مش واصبر، واصطبر عليها واحدة واحدة معها، ومن خلال يعني الوصفة القرآنية بقى كمان، فعذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، لكن ما نخلاش أول مرة بقى كده ضرب، والضرب يعني غير مبرح يعني، واخد بالك يعني أقصد إيه، إحنا نذكرها بالله ونذكرها بالجنة وبالنار وبالآخرة، ونتألف قلبها بالهدية، ونخلي أخت مثلا فاضلة تروح تكلمها تتألف قلبها، يمكن مثلا يعني ممكن أنت بتنصحها بأسلوب هي مش عايزاه، شوف أحب الناس إليها ويكونوا من أقاربها من محارمها يذكروها بالله، وإن شاء الله نسأل الله عز وجل يعني أن يشرح صدرها للصلاة إن شاء الله. طيب نكمل ولا معنا حاجة؟ طيب فحبيبي في الله، معنا مين؟ أم سيف. طيب حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا سيف؟ أهلا وسهلا أم سيف، أهلا بيك. ربنا يبارك في حضرتك ويجعلك دخان الإسلام. آمين يا رب العالمين. أنا كان بس ليا تعليق كده على موضوع الاجتماع للطاعة. نعم. يعني أنا مثلا زوجي يعني يقول لي انا مش منعك ان انت تعملي طاعه. نعم. بس يعني مش شرط ان احنا نعملها مع بعض يعني. نعم. ليها انت لوحدك. نعم. يعني هو رافض فكره ان احنا نعمل طاعه سوا. ما فيش مشكله يعني مثلا لو عايزين نصلي قيام ليل بدل يعني ما هو انا بالنسبه لي انا يعني بحس بالطاعه لما يعني ايه بكون في حد معايا بيعيني وعينه. نعم. فالحكايه دي مسببه لي مشكله يعني، يمكن هو كمان على فين بيبقى في الشغل طول النهار. نعم. فيقول لي انا يعني مش رابطك جنبي يعني، انت اعملي الطاعات اللي انت عايزاها. نعم. مالكيش دعوه بيا. المقصود بالطاعه هنا يا ام سيف، هل المقصود ده قصدك على قيام الليل يعني مثلا؟ سواء مثلا قاعدين نذكر مع بعض، نقرا قران مع بعض. نعم. مش بس قيام الليل. نعم. اي طاعه. طب بص يا مصيف، ربنا يبارك فيك، انت ممكن ان شاء الله يبقى في تعاون بينك وبين بعض الاخوات الفضليات اللي جنبك يعني ان شاء الله. وبالنسبه للزوج حاولي بقدر الامكان ان انت تتالفي قلبه ان انت تصلي مع بعض قيام ليل. حب هو يقوم يصلي قيام ليل لوحده وانت تصلي لوحدك وكل واحد في ركن كده يصلي، ما فيش مشكله. حب يصلي بيك جزاه الله خيرا عشان تكتبه انتوا الاثنين عند الله عز وجل من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، لكن ما تلحيش عليه علشان هو ما يحصلش عنده رد فعل عكسي، بمعنى انا عايز اصلي معاك قيام ليل انت ما بتصليش قيام ليل ليه او مش عارف ايه، فتلاقيه ممكن ينفر حتى عن الفريضه. لا، احنا عايزين نتالف قلبه ان شاء الله، وواحده واحده كده ربنا يبارك. معنا مين؟ ام عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. ايوه يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. ازاي حضرتك؟ يا اهلا وسهلا، جزاكم الله خير يا شيخ، ربنا يعزك ويحفظك يا رب. ربنا يبارك لك. هو بس انا عايز اسال حضرتك على حاجه. حضرتك بتقول ان لو في اتنين بيحبوا بعض او نعم كويسين مع بعض وبيفترقوا على بعض، معلش الصوت مش سامع. الصوت بس في كنترول. الصوت بس مش سامع. ايوه يا فندم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. علي صوتك شويه معلش. ايوه يا شيخ، حضرتك بتقول ان بيفترقوا بمعصيه. طيب لو كان حضرتك ان مثلا انا وزوجي عملنا طاعه واحنا بنعمل الطاعه دي حصل فراق بيننا احنا الاثنين ومشاكل وطلاق وحاجات زي كده، هل يا ترى ده ابتلاء ولا ده ابتلاء ان شاء الله؟ الحاجه ديت ما كانتش معموله لله ولا ايه بالظبط؟ ربنا يبارك فيك. يعني هنقول حاجه، احنا بناخد بالاسباب وبنطاع ربنا سبحانه وتعالى. طب ممكن يكون اخ مطيع لله واخت مطيعه وما شاء الله والاثنين ما شاء الله افاضل وما يحصلش وفاق، قد يعني ما فيش اكتر من النبي عليه السلام وامنا حفصه بنت عمر رضي الله عنهما، وطلقت حفصه. يعني هل كان في معصيه في بيت النبي؟ حاشا لله. هل كان في معصيه من السيده حفصه؟ حاشا لله. لكن كل ما في الامر ان قد لا يحدث توافق في شيء معين بين اخ فاضل وبين اخت فاضله، يعني مش شرط ان يكون في مشكله هنا او مشكله هنا، قد يحدث توافق. يعني فبيبقى ابتلاء من عند المولى عز وجل، وما علينا الا ان نرضى وان نسلم وان يعني وان نرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. لكن في نفس الوقت طالما انه انسان فاضل وحيبقى اخت فاضله، نجد بقى اهل الخير يتدخلوا عشان يسعوا للاصلاح، ما يبقاش الطلاق هو اخر الدنيا. يعني ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. طيب معنا اخر اتصال، اخت فاطمه من سوريا. عشان نكمل الموضوع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. حابب اسالك سؤال. انا جوز. اتفضلي يا اخت فاطمه. انا جوز هلا متجوز عليه وما عم بقدر استوعب هالامر. زوج حضرتك ماله؟ معلش عيد السؤال ثاني يا اخت فاطمه. بس جوزي متجوز هلا علي. متجوز عليك؟ نعم. اتفضلي كملي انا سامع. وما عم بقدر استوعب هالامر، انه ما عم بحس بحالي انه صبوره. طب ممكن تكلميني يعني باللغه العربيه يعني واضحه كده بس عشان مش قادر افهم اللغه الشاميه، معلش ربنا يبارك فيك. يعني زوج حضرتك متجوز عليك وحضرتك رافضه الوضع ده؟ ايه، انه انا زعلانه انه ما في انه سبب معين انا يجبره. ايوه نعم. طب السؤال انا شو تنصحني فيه انت؟ ما فيش سبب يجبره على الجواز من تانية. السؤال بقى. ايوه، وانا كثير انه انا كثير انا متضايقه وكثير مزعوجه كثير وانا ما عارفه شو بدي اتصرف. نعم، عايزه نصيحه مني عشان هو اتجوز خلاص ولا لسه هيتجوز؟ اتجوز خلاص يا اخت فاطمه. هو اتجوز خلاص؟ ايوه. طيب بص يا اخت فاطمه ربنا يبارك فيكي، يعني الحقيقه الموضوع التعدد الحقيقه نتيجه ان هو يعني في مجتمعاتنا في الغالب بيبقى مرفوض من مش من اغلب النساء، تقريبا من كل النساء. لكن الحقيقه يعني هناك فرق بين ان نتكلم عن امور تمس العاطفه وبين امر يمس الشرع. احنا بنقول الراجل من حقه ان هو يعدد بصرف النظر يكون في عنده عذر او عندوش عذر او كان في احتياج او غير ذلك، لكن في نفس الوقت بنقول حاجه، بنقول ان الرجل قبل ان يعدد لابد ان يكون اهلا للتعدد. عشان نتكلم بقى بانصاف، من الناحيه الشرعيه من حق رجل ان يعدد ماشي، لكن هل كل رجل، عشان بس المساله يا جماعه ما تبقاش الموضوع عايم، هل كل رجل على وجه الارض يعني يصلح للتعدد؟ انا بقول لا، مش كل الرجال يصلح للتعدد، لان في رجل اذا عدد افسد البيت الاول والثاني، يعني ممكن يخرب بيه البيت الاولاني ويخرب البيت الثاني ويقعد على تلاه زي ما بيقولوا يعني. وفي رجل ما شاء الله يستطيع ان هو يقوم ببيت واثنين وثلاثه واربعه ويستطيع ان يعدل بين كل الاطراف وتكون كل الاطراف راضيه ومبسوطه. وبعدين يعني انا سمعت زوجه مره بتقول انا لما اكون زوجه ثانيه او ثالثه او رابعه، لما اعيش في كنف زوج يومين في الاسبوع يملى بيتي سعاده احسن ما اعيش واحد مع واحد سبع ايام في الاسبوع يملى بيتي نكد ويفتني في ديني. وده راي جميل، بس انا قصدي حاجه، قصدي ان انا عايز تاخدي الامور ربنا يبارك فيكي انا طبعا ما اقدرش ان انا امنع الغيره من قلب النساء، لان المراه طبيعتها ده جزء من فطرتها. ده المراه التي لا تغار يشكك فطرتها ان في حاجه عندها مش مظبوطه. ده زوجات النبي صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين كلنا يغارنا. ام عائشه وشوفي غيرتها من مين؟ من واحده ماتت، من امنا خديجه، قالت ما غيرت من امراه قط ما غيرت مثل ما غيرت من خديجه، ويعني رغم انها ميته شفت ايه. فكانت طهار جدا جدا، وامهات المؤمنين شفنا من الغيره، ولسه هنشوف طبعا بقى في الدروس قد ايه كانت غيرت امهات المؤمنين في هذه المساله. لكن احنا بنقول ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، انت حاولي بقدر الامكان قدمي لزوجك احلى وافضل ما عندك. ربما يكون هو في شيء معين ناقصه، لما يلاقي حضرتك قدمت لي الأشياء دي ويجد النقص اللي هو كان بيتطلع إلى أنه هو يعني ما بقاش موجود، ويلاقي البيت ما شاء الله على أحسن حال، والزوجة ما شاء الله بقت يعني في أجمل صورة هو يتمناها، ربما هو يعدل عن هذه الفكرة ويصرف نظره عن أنه هو يتزوج على حضرتك. لكن أنا بقول في النهاية يا جماعة التعدد أمر مشروع، التعدد أمر مشروع، عشان ما حدش، عشان النساء ما تزعلش والرجال ما يزعلوش، عشان النساء ما تزعلش تقول ان انا بقول لكل رجال يعددوا. انا ما بقولش لكل رجال يعددوا، انا بقول ان مش اي حد في الدنيا يصلح ان يعدد. انا واحد من الناس متجوز واحده، زوجه واحده عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث ان شاء الله. فاللي اقصده يعني ايه، كل واحد ادرى بنفسه. بمعنى احيانا يكون انسان مشغول بالعلم ومشغول بالدعوه الى الله سبحانه وتعالى. انا لا احل ولا احرم، عشان بس المساله تبقى واضحه، ما حدش يقول ويغلطني، يعني لا احل ولا احرم، يعني لا بقول التعدد حرام ولا بقول التعدد يلا كله يعدد، لا انا بقول المساله لها ضوابط وتختلف من انسان لانسان وتختلف من انسانه لانسانه. النبي عليه الصلاه والسلام تزوج خديجه اكبر منه 15 سنه ولم يعدد عليها لحد ما ماتت، وبعد ما ماتت ابتدى يفكر في الجواز بعد ما ماتت بثلاث سنين. ثلاث سنين، شوف يعني تخيلوا يعني فتره دي، يعني بدأ يتزوج وعنده 53 سنة صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن يعني هو راعى ظروف زوجته وإنها زوجة وفية وكان كل اللي هو عايزه كانت موفره له، وعاش حياته يعني بحال قدر كان يحافظ على مشاعر أمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها. أنا بقول إن الزواج أمر مشروع، اللي عايز يتجوز يتجوز، بس المسألة في إيه؟ أنت قبل ما تتزوج لابد إن أنت تشوف المصالح والمفاسد. انت كرجل تصلح للتعدد؟ انا شايف كتير جدا من الشباب النهارده لا يصلحوا حتى انه يتجوز واحده، فما ظنك اذا كان هيتجوز اثنين؟ يعني كتير من الشباب دلوقتي ربنا يا رب يبارك في جميع رب العالمين ما عندوش قدره على تحمل المسؤوليه. فاذا كان ما عندوش قدره على تحمل مسؤوليه زوجه واحده هيتحمل مسؤوليه زوجتين ازاي؟ احنا عايزين بنقول يا جماعه ان لابد من الانصاف في هذه المساله عشان ما يتخربش بيوت، عشان ما تخربش بيوت، عشان برضو المسألة تبقى واضحة. بقدمها في الآخر برضو بكلمتين، الزواج أو التعدد مشروع، ما بنقولش إنه محرم، يعني لا قلت إنه محرم ولا قلت كذا، لكن بقول يا جماعة إني حتى رغم إنه هو مشروع إلا إني مش أي رجل في الدنيا يصلح للتعدد، ومش أي زوجة في الدنيا تقبل التعدد. سيبك من الجزئية دي، خلينا في الرجل نفسه. نقول الرجل ده هل هو يصلح إنه هو لو تزوج اثنين يقدر يعدل ما بينهم فعلا؟ هل هو يقدر فعلا يسعد دي ويسعد دي؟ هل هو يستطيع؟ وخد بالك من حاجة، الفقهاء دي مسألة مهمة جدا، لأن البعض الناس اللي بتتكلم في موضوع التعدد يقول لك ما المولى عز وجل بيقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. أقول له كمل الآية، فلا تميلوا كل الميل فأباح الله بعض الميل. خد بالك من المسألة، إيه أباح الله بعض الميل؟ بعض الميل اللي هو الميل العاطفي. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الضعيف، أنا بقول حديث ضعيف، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان حبه زائدا لعائشه عن كل امهات المؤمنين، فكان يقول اللهم هذا قسمي فيما املك فسامحني فيما تملك ولا املك. هذا حديث ضعيف، حديث رواه الترمذي وسنده ضعيف، لكن احنا بنستدل باحوال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المساله. النبي عليه الصلاه والسلام كان يحب عائشه وكان يميل اليها، والحديث رواه مسلم، ساله عمرو بن العاص من احب الناس اليك يا رسول الله؟ قال عائشه. قال فمن الرجال؟ قال ابوها. فكانت احب واحده الى قلب النبي هي عائشه، ولم يؤاخذه الله عز وجل على ذلك. ليه؟ لان قلوب العباد يا جماعه بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والحب ده، خدوا بالكم من حاجه مهمه جدا، الاخت اثرت نقطه ربنا يبارك فيها، الحب ده مساله مهمه جدا، انها بتندرج تحت حسن المعامله. مش انا لسه من شويه بقول لك ان الحب يبدا صغير ويكبر يكبر يكبر، مساله مهمه جدا اخواتنا واخواننا ربنا يبارك فيكم، بيكبر بايه؟ تخيل حضرتك لو انت متجوز اثنين وداخل على واحده منهم كل ما تخش عليها سامحني يعني تلاقيها مكشره ومتنرفزة ومبهدلة في نفسها ومفيش لزينة ولا بيت حتى نظيف ولا أولاد نظاف ولا حسن استقبال، ويمكن كمان بدل ما هي اللي تفتح لك افتح له يا ابني وتخش على غرفتك ولا تسأل فيك، وممكن بكتير قوي تعمل لك سندوتشين تبعته مع والد من الأولاد. سامحني يعني دي اللي زي دي تحب فيها ايه؟ يعني لما واحدة بالأسلوب ده والمعاملة ديت، وممكن تكون كمان بذيئة اللسان، ممكن يكون صوتها عالي، ممكن تكون جابالك مشاكل مع طوب الأرض، دي ايه اللي تحب فيها؟ ولا حاجة، واخد بالك؟ طب واحدة بقى تانية اللي هي التانية بقى في نفس في مقابل بقى ديت، واحدة أول ما يخش عليها يجدها منتظرة عند الباب متزينة ومتعطرة، وتستقبله بالقبولات والأحضان والكلمات الطيبة، وأهلا بك يا حبيبي نورت بيتك يا سيد الكل، وتخش سامحني يعني تخلعوا الحذاء وتحط رجليه في مية ومحضروا الأكل ومنظفوا له بيته ومزبطوا له أولاده ومحضروا له لقمة وكاويروا لبسه، دي ما تتحبش ليه؟ يعني اللي زي دي إزاي ما تتحبش؟ فالحب ده يا جماعة بيبقى فيه عمل، عمل يقرب الرجل من هذه المرأة ويخليه يحبها أكتر. هذه المرأة خدوا بالكم بقى، العدل المطلوب، العدل المطلوب هو الراجح من أقوال أهل العلم، العدل المطلوب في هذه المسألة هو العدل في المبيت والعطاء. هتبات هنا ليلة، هتبات هنا ليلة، هتبات هنا ليلتين، تبات هنا ليلتين، والعطاء المادي، هتصرف على دي تصرف على دي، هتأكل دي تأكل دي، كل حاجة. إنما العدل اللي مش مطلوب إيه؟ أو اللي مش في مقدور الإنسان، العدل خدوا بالكم بقى في الحب، والعدل في الوطأ، في إتيان الزوجة، في الجماع. ليه؟ قالوا لأن إتيان الزوجة مترتب على الحب. لو واحد بيكره زوجته هو أصلا مش سامحيني يعني مش طايق يشوفها، وممكن تكون هي كمان مش طايق تشوفه، فحتة عملية إن هم يلتقوا بقى في الفراش مسألة يعني على قلبهم هما الاثنين جبل صعبة جدا. لكن مش معنى ذلك أن يهجرها، لأن يحرم عليه أن يهجرها، يعني يأتيها من آن لآخر حتى لا تكون كالمعلقة، لكن هيكون أكتر بالنسبة للثانية ليه؟ لحبه لهذه المرأة. هذا لا يؤخذ عليه، خدوا بالكم، هذا لا يؤخذ عليه ان الرجل يعني ايه مش لازم ان هو طالما اتى ديت يبقى لازم يبقى هنا، لا مش الموضوع مش كده خالص، فهو معافى عنه في هذه المسألتين، مسألة الحب وما يترتب على الحب اللي هو اتيان الزوجة اللي هو ايه وطء الزوجة. فاذا يا جماعة احنا بنقول هل كل رجل يصلح ان يكون انسان عاقل ويقدر يدير البيت ده ويدير البيت ده ويؤلف بين قلب ديت وديت ويحسسها بان دي اختها وحبيبتها، وان ممكن تكون في ظروف، وعين سبحان الله النهارده يعني يمكن قريب شايفين المشاكل وعدد المطلقات وعدد الارامل وعدد البنات اللي لسه ما اتجوزوش بالملايين بالملايين. وانا زي ما قلت لكم يا جماعه في النهايه المساله باختصرها في كلمتين، التعدد مشروع، لكن هل كل رجل يصلح للتعدد؟ لا، مش كل رجل، بعضهم يصلح للتعدد وبعضهم لا يصلح للتعدد. فاحنا قبل ما نعمل اي حاجه مع وقبل ما نخطو اي خطوه نبص ان ما يتبنيش بيت على حساب خراب بيت. خدوا بالكم الكلام ده عشان ما حدش يكون زعلان، عشان بقى كده ايه يعني اتكلمت الكلام الوسط المنصف في هذه المساله. ما يتبنيش بيت على حساب خراب بيت، ما اجيش اتجوز واحده على حساب هطلق واحده او هرمي واحده هي وعيالها، لا هعدد، يبقى لابد ان انا استطيع ان انا اعدل واصلح ما بين الزوجتين دولت وتالف قلب ديت وتالف قلب ديت واحببهم في بعض. ما جيش بقى ما في رجل ما هوش ما عندوش العقل ده ممكن يروح للاولانيه ويقول لها ده يا سلام على زوجة الثانيه، يا سلام اخت فاضله بقى وادب ايه وجمال ايه وبتعمل ايه في البيت واكل بقى الله اكبر حاجه تخدم ايدها اللقمه مش عارف عامله ازاي ولا النظام ولا التنسيق البيت ولا، ويخليها تتجنب منها فاهم ازاي، ويجي للتانية يقول لها نفس الكلام من باب ايه، من باب يعني انا بخلي دي بس كده تتشجع انها تعمل، لا بالعكس انت كده بتفسد على دي دينها ودنيتها وبتفسد على التانية ايضا دينها ودنيتها. بالعكس انت يوم ما تكون متجوز تروح لديت ما تجيبش سيرة دي، انت مش متجوز خلاص، وتروح للتانية ما تجيبش سيرة الاولانية خلاص، الا اذا كان في حالة واحدة جايب هدية اختك بعتلك الهدية دي، معقولة؟ بتحبك وبتسلم عليك ويجوز الكذب في الإصلاح بين المتخاصمين، وتروح للتانية أختك بعتلك الهدية دي وبتسلم عليك ونفسها تشوفك، تأليف بين القلوب. إنما غير ذلك أنا يعني بحقيقة يعني ربنا يبارك فيك رب العالمين، أنا بتمنى طبعا ربنا يا رب يصلح بيوت المسلمين. عايز أقول حاجة بقى كمان، عايز أقول لأخويا وحبيبي وأختي الفاضلة، بدل ما اشتكي من زوجي وبدل ما زوجتي تشتكي مني، ما تيجوا نزود جرعة الحب في البيوت وكل الامور دي هتتحل، والله العظيم كل الامور بدون مبالغه هتتحل. تخيل كده لو زوجتك عامله ايه معاك، بدايات في ايه، والله مش منظمه في البيت، طيب ما تزود لها جرعه الحب، عاملها احسن معامله، يعني بتديها جرعه حب بنسبه 50%، طب ما تخليها 90% او 100%، وشوف بقى زوجتك ديت، انت عارف الزوجه بكلمه طيبه تقدر تاخد عينيها، يعني انت جاي من بره هي ما عملتش اكل، روح قلبي عملت اكل، لا ما عملتش اكل، طب ربنا يبارك فيكي، يعني هقول ايه بقى، حبيبك بقى ونفسي اكل، ما تنسينيش، هتلاقيها قامت لو في عز مرضها قامت تعمل لك احلى اكل وتظبط لك الدنيا كلها في ثواني، بايه، بالحب، بالكلمه الطيبه، انما عملت اكل ما عملتش، ما هو انت دايما كده، ما اصل انت، ما اصل وفصل وكلام بذيء، طب مش هتعمل، ولو عملت هتخش تقول يعني انت عارف بقى الباقي. فاحنا عايزين يا جماعه ان الحب هو اللي يحكم البيت، حب في الله ولله وبالله، وربنا يكرمكم يا رب ويؤلف بين قلوب المسلمين، بنتمنى والله بيوت المسلمين، وانا مستمر في الحديث عن مساله الحب في البيوت، ان الموضوع والله حلو جدا ومهم جدا، وبنتمنى ان ربنا يا رب يبارك في بيوت المسلمين جميعا ويتملي بالبركه وبالحب والموده، وللمره الاخيره عشان ما حدش يقول ده الشيخ عمال بيقول التعدد الحلال ولا حرام، انا بقول التعدد مشروع يا جماعه، لكن مش اي راجل، مش اي رجل يصلح للتعدد، ونرجو ان في مساله التعدد دي نتصرف بعقل يا جماعه، نتصرف بعقل ونتصرف بحكمه عشان ما تتخربش بيوت، عشان ما تتخربش بيوت. اتمنى يبقى في تاليف القلوب، احنا مش بنقول، مش بنحرم حاجه ولا بنقول حاجه لا، ده احنا بنقول يا جماعه ان محتاجين ان احنا نتصرف بعقل، ما تتخربش البيوت، ومساله غيره المراه ديت يعني في الشرع معلش مش هنعتبرها قوي، لان معلش ما فيش امراه مش هتغار، لن يعني لن لا توجد امرأة ايا كانت، حتى لو كان الرجل قادر على انه يعدل، مش لا امرأة لا تغار، دي فطرة في المرأة يا جماعة، فطرة في المرأة انها لابد ان تغار، لكن ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين ويحفظ بيوتكم جميعا ويحفظنا اياكم من كل شر ويبارك فيكم. بنقول لكل زوج حافظ على زوجتك، وبنقول لكل زوجة حافظ على زوجك، زودوا جرعة الحب، صدقوني هتلاقوا البيوت ما شاء الله يعني السعادة بترفرف عليها. أسأل الله عز وجل أن يملأ بيوتكم بالمودة والرحمة والسعادة. احنا فاضلين قد ايه دلوقتي؟ احنا خلصنا خلاص، طبعا اعتبر نفسي دلوقتي في ضربات الجزاء، خلصنا الشوطين، وربنا يبارك فيكم يا رب العالمين، ربنا يجمعنا واياكم على خير، بحبكم في الله، ونتمنى ان شاء الله نلقاكم كل اسبوع على خير، وما زلنا في الحديث عن عاطفه الحب. على فكره عاطفه الحب دي كانت محاضره واحده، احنا دلوقتي النهارده في رابع المحاضره فيها، لكن انا حاسس الموضوع محتاجين نطور فيه النفس شويه، والمره الجايه بقى هنتكلم عن حوالي 13 سبب ازاي ينتشر الحب في البيت، من حاجتين احنا قلنا في مسؤولية على الزوج هنقولها المرة الجاية، وفي مسؤولية على الزوجة هنقولها المرة اللي بعدها، وربنا يجمعنا وإياكم على خير، وجزاكم الله خيرا، بحبكم في الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.